الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة النازعات وهي السورة التاسعة والسبعون في تفسير المصحف. وسورة الأسماء وهي النازعات، وتسمى أيضا سورة الساهرة والقامة، وهي مكية وآيها 46 آية. والنازعات غرقا والناسقات نسقا والسابحات سبحا فالسابقات سرقا فالمدبرات امرا. والنازعات غرقا الوضع بعدها كله قتل. اما جواب القتل فهو ان يعني يحكم عليه هو ان القيامه حق. غرقا والناسقات غرقا فالسابحة سبحة فالسابقة سابقة فالمدبرات أمرا. إلى سبعة كنا أو إلا القيامة الحق أي سبعة كنا ولا أحاسبها، بدليل قوله تبارك وتعالى إذا كنا عظاما نخرة، قالوا إذا كنا عظاما نخرة. أو أن الجواب في قوله تعالى إن في ذلك لعبرتين لن يحسن. قولي عز وجل الرياضة أتغطى بمعنى الغزاة أو أيديهم، لأن الغزاة التي تنجع القلب فإن الغزاة أنفسهم أو أيديهم. والنازعة أرقى يقال الرمي نزع في قوسه إلى مدها بالوتر، ونزع في قوسه فأغرق أي أغرق الرياضة القلب إذا استيقظ مدها. ويضرب لك نبي الغلو والإكرام. والنازعة غرقا يعني إغراقا، هذا كالكلام بمعنى التفكير، وهي الإغراق. والنازعة غرقا هذا التفكير أيضا من يعني نزعة في قلبه فأغرق للغازي أو لأيدي الرماة. وقيل النازعة الفواكه من نزع الطرف سللا يعني درى خلقا، اي الجاريات على السبيل المقدر والحد المعين ومده في الخير مسرعه للغايه. فالناس خاطئ نسقى اي الخلق لانها تخرج من هذه الى ذلك، من قولهم ثمر ناسف اذا خرج من بلد الى بلد. هذه هي السهام يعني سهولها عن ايدي المنادي ومثلها. وكل شيء على الكثير فقد يستقطع، ومنه نشاط الرجل وهو الذي يعطيه وفي السبب. أو إذا كنا نازعات غطى الكواكب يعني الجاريات على خير مقدر وحد معين مليفة في سيرها مسرعة في للغاية الكثير. والناس غطى نفسه أيضا على هذا الكواكب الكثير من جهد إلى جهد. والسابحة سبحة أي خير تسبح في عدلها فتسجد إلى العظيم من سبحة الله في المائية، لكنه ألحق بالحقيقة بظهورته. أو هي الكواكب تسبح في الفلك لأن ظهورها في الجو تسبح كما قال تعالى وكل يد في فلك يستقيم. والسابحة سبحة أي الخير تسجد إلى العظيم في حولة الورى. أو لكواكب السيارة تسبق غيرها في السيرة لكونها أسرع حركة. فالمدبرات أمرا أي الخير أسجل يوم الأمر التدبير لأنها سبب هذا التدبير. فالمدبرات أمرا إلا أنها الخير ونسب التدبير إليها كأنها سبب منه. أو المدبرات مثل المعقدات أي أنه يأتي في أجيال هذا الفعل الذي هو نزل السهام وسبح الخير وسبحها الامر الذي هو النصر. او هي الكواكب تدبر امرا يلقى بها كاختلاف الفصول وتقدير الازمنه فنقول رواسيس الإلهات. هم هي الملائكة تدبر ما يليق بها من أمر الله تعالى. واللفظ الجليل المتسع بما ذكر من المعاني بلا تنازع، ولا إمكان للجزم بواحد إلا قاطع، لا يجوز أن يقاطع على إرادة شيء بعينه. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى: الصواب عندي أن يقال إنه تعالى أقسم بالنازعات غرقا ولم يخصص نازعة من دون النازعة، فكل نازعة غرقا فنازلة في قدمه ملكا أو رجما أو قوسا أو غير ذلك. وكذا عم الختم بجميع الناسخات من موضع الى موضع، فكل ناسخ داخل فيما اقسم به، الا ان تقوم حجته يجب التسليم لها بان المعنى منقسم من ذلك، او بان المعني منقسم من ذلك بعض دون بعض، وهكذا في البقيه. وكلامه رحمه الله منتبه للغايه، اذ فيه ابقاء اللفظ على شموله، وهو عم فائده وعدم التكلف للتخصيص الى القاطع، فان كانت القرابين واستعمال مواد هذه الجهه وتواريها مما قد يخصص الصيام، الا ان التنزيل الكريم يتوقع في التسرع فيه ما لا يتوقع في غيره. قال ابن سعود: العصر مع اتحاد الكل لتنزيل التغالب العمياني منزله التغالب الذاتي، يعني ما هنا العصر تكرر الناس بحاجة غلطة والناس بحاجة غلطة والسالحة لطبحة فالسالحة لطبحة فالمدد راضي خمرة، كل مثل هي الملائكة. فهذه الأشياء مع يعني تغيرت عناوينها أثناء الذي أطلق بناء هذه الأيات مثل غيرها تحقق العصر، فعملت كأنها متغيرة ذاتية، يعني كل واحدة لها جانب مستقل غير الأخرى. والذي أشعر بذلك هو العصر مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي، كما قال الشاعري: إلى ذلك القرن ظن الجمال وليس الكثيرة في المنتحر. هذا من تغاير الصفات، لكن العصر يعامل كأنه تغاير في الموال. يجب عارض أن كل واحد من الأوقات المعدودة لمعظمات الأمور حقيق لأن يكون على خياله مناقا للتحقاق موجوده للإجلال والأعظم للإجلال بالغير الجمال الأوقات الإسلامية. والتاء في الأكوان للدلالة على ترتبهما على ما قدمنا بغير مهلك، يعني في الدرجة الأولى العصر كان بالواو، الفيل الأوكراني أتى بالتاء لدلالة يعني على ترك سجنهما على ما قبلهما بغير مهلكهما. وغرقا مصدر مؤكد بحاجة الزواج التي هي في غرض الخطر الذي هو الإغراق. وانتصاب نفقا وتبقا أيضا على المصدرين. وأما أمرا فمفعول للمبدرات وتنزيله للتهويل والتسخير، والمقصر عليه المحدود تعميلا على الشرط ما قبله من المقصر به إليه، ودلالة ما بعده من أحوال القيامة عليه، وهو لكم عهدنا. وبه يتعلق قوله تعالى: يوم تربيكم واضحة، أي الواقعة الرابطة الواقعة التي تربط عندها الأجرام الساكنة، يعني تحرك حركة كبيرة وتتزلزل زلزلة عظيمة. كان الرجوف الرازفة أو أن الرازفة هي الأجرام الساكنة التي تمتد حركتها حينئذ كالأرض والجبال، فتسميتها رازفة باعتبار أول يوم الرازفة الرازفة، يعني تحرك حركة كبيرة وتتزلزل زلزلة عظيمة. والرجفة كما ذكر الأجرام التي تشتد حركتها حينئذ تتبعها الرابطة، أي السماء وما فيها ترجفها فتلتق وتنتشر فواكبها. ولوقوع ذلك فيها بعد الرجفة الأولى جعلت رابطة لها. أو الرابطة هي النفخة الثانية لبعث يوم القيامة، لأن التشكيل الله يوم ترجف الرابطة كما قلنا بالزلة أو الحركة الشديدة التي تحركها الإنسان الكافية إذا قامت القيامة. تنفعها الرابطة يعني تنفعها الكلام وما فيها تتنفع بعد ما تتنفع هذه الرابطة. أو أن الرابطة الأولى هي المكة الأولى في السنة. المكة وتنفعها الرابطة هي المكة الثانية. مكة الضعف والمكر. فمن ثم هنا المكة الثانية. هنا المكتب الثاني لتنفيذ الواجبة تتبعها الرابطة. أما الأولى فتنفيذ الأحياء، وأما الثانية فتدخل الموتى. يوم تنفيذ الواجبة نفخت تنزع الأصحاب. تتبعها الرابطة نفخت الأحياء والبعض. ثم كان الحسن قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نزق فيه أخرى فإلى هم قيام ينظرون. فقول ثم نزق فيه أخرى يدل على أنهما نفختان. قلوب يومئذ واجبة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول نازل. قلوب يومئذ واجبة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول النازل. أبصارها قاطعة أي أبصار أهلها لمية مما خضع لها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. أبصارها كما قلنا القلوب ليس لها عيون. الأبصار من المكتوب أبصارها يعني أبصار أهلها أهل هذه القلوب خاصعة يعني لمية. وقال عطاء: هذه أبصار من لم يمر على الإسلام. هذه أبصار لم يغلط على الإسلام. ويدل على هذا أنه ذكر منكر البحث حين قال: يقولون فإنا لمردودون في الحافرة. فاستيقظ هؤلاء الذين قالوا فإنا لمردودون في الحافرة. هؤلاء الكفار بلا شك يسوون البعض. فقول المحب والجنة أبصارها قاطعة أي أبصار أهلها ذليلة مما قد عليها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. قال ابن جرير: أن يقول هؤلاء المكذبون بالبعث للمثبت قربه. إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعض الموت فإنا لمردودون إلى حالتنا الأولى إلى حالنا الأولى قبل الممات فراجعون أحياء كما كنا. وقال أبو السعود: كتاب لما كنوا به من البعث المكذبون به آيات ناقصة به إثر بيان مكمله بطريق التوحيد القسمي. يعني أولا بدأ بالتوحيد القسمي على قيام على أحوال القيامة والبعث والنشور، ثم حكى أو قص علينا ما يقوله هؤلاء من شهود البعث حينما ينسى الله البعث والنشور فيقولون: أئنا لمردودون في الحاجرة. أئنا لمردودون في الحاجرة بعد أن أكثر وقوع هذه القيامة بالأقسام التي يعني مر ذكرها. وذكر مقدماته نهائيا وما يعرض عند وقوعها للكلية والأبصار. كلية يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون. بعدين رقم كل كانوا يقولون. كانوا في الدنيا إذا رسلوا وقوعهم للبعث والرسول كانوا يقولون. إذا كان لهم في النفس المعتون كانوا يقولون ملكين أهل متعجلين منهم أئنا لمردودون بعد موتنا في الحاسرة. يعني في الحاسرة هنا الحالة الأولى وهي الحياة يعني بعد الموت. من قوله: رجع فلان في حاسرته. رجع فلان في حاسرته يعني رجل في النفس في طريقه وهو أثناء بدي الطريق يحفظ الأرض يترك علامات وآثار على الأرض فيحفظه. فهذه الطريق كما هي حافرة. هذا الطريق أو هذا الممر الذي مات فيه حافرة. وإذا رجع من نفس الطريق يقال له رجع في حافرته أي رجع في طريقته التي جاء بها أو جاء فيها فحفرها. فقرات معنى أثر فيها لنفسه. وكفي أنها حافرة قد يكون قائل كيف تسمى حافرة وهي في الحقيقة إيه؟ حافرة محفورة. محفورة الأرض التي تبقى فيها آثار الزلزال حافرة محفورة. مذكور لك المعروف أن المسيرة بإذن الله قد تستعمل في المسيرة الأحيان كما في قوله تبارك وتعالى في عبادة راضية عبادة راضية يعني إيه؟ مرضية مكتوبة إلى أبي بكر أو كما تقول نهاره أو نهاره قائم نهاره قائم يعني نهاره قائم نهاره مقيم على تشكيل القابل في الفعل أي شبه القابل في الفعل بمن يفعل في تنزيله من يجينا الفعل وكما تقول كما تقول تعالى كل قابل ذلك ذلك يعني مذكور فإذا التأتي فيها في الفاعل الإنسان أحيانا بمعنى المقرون فأول عز وجل يقول لنا فإذا لمر الجنوبية في الخاسرة من رجع كلام في خاسرة به أي طريقته التي جاء فيها فحصرها المقصود هنا بالخاسرة إلا إلا الحياة بعد الموت لأنه كأنه من وقت ونف إلى أن يبعث الكون يكون كأنه يقطع مرحلة ويمشي في طريق فإلا لغضبون في الخاسرة يعني إلا لراجعون ثانية في الحياة بعد الموت تقول رجعت على حاسرتي يعني أتيتم رجعت من حيث أتيتم بس الطريق الذي أتيتم به أو أن الحاسرة هي الأرض التي تفضل فيها كل يوم فإلا نظرت بدون في الحاسرة الأرض التي تفضل فيها كل يوم يعني أيضا هي بمعنى مكفوعة كما ذكرنا سؤال على الكلام في غسان مكان مكفوعة فيها ذاته وإذا في الماضي فالرجوع من الطريق والجهاد الذي يمكن ان يكون قد يعني حسيه او معنويه يطلق عليه الرجوع في الحسره ومن ذلك قول الشاعر احاذره على طبع وسيد معاذ الله من فتاه معاذ يعني يقول الشاعر احاذره على طبع وسيد فارجع ثانيه الى يعني صبر في الثلاث مع علامات الزيكوكة من صنع والسخيف معاذ الله من كفه وعالي يعني الأرض هي ما تلت عليه في جهابه من الغدم والصبع ضعف ما تشفي وطلعته فإذا كل عظام النكرة يعني عظام بالية تطرق فإذا كل عظام نافرة من نكر العظم نكر العظم يعني خلق العظام فارغة فارغة نكر العظم يعني بالية فصار يمر به الريح فيسمع له نجاح العظام بها صارت مقرره من الجسم ومر بها الهواء او الريح كانت مكشوفه فانه يصنع بها ريح خطيره او كثيره قالوا في كلمه مره خاطره اي هذه كثره او مكتوب خاطره اصحابها في كلمه مره خاطره يعني انها ان صحت فنحن نريد الخاطرين إن صح كانت النورات كانت بخيارة النورات بعثة منصورة وإن صح أبدا نرض منها في الحسرة إذا هذه الحقة فنحن خاتم في الجريدة الحرة وهو خاتم في الجريدة الحرة خاتمة قال الزبيد وأي ثرة أكثر منها وفي كل خارج من الجانب فكانت ثرة فيه وقال أبو سعيد هذا حكاية لكفر آخر نهي متفرعي على كفره السابق وقال أبو سعيد هذا حكاية لكفر آخر نهي متفرعي على كفره السابق ولعل توصيف قالوا بينهما للإيمان لأن صدور هذا الكفر عنه ليس بطريق الاشتراك والاستمرار مثل كفره السابق المثل يرد عنها في كافه اوقاته حسب ما يرد عنه حكايته الكثيره في الجمره اي قالوا ذلك بطريق الاستهزاء مثيرين الى ما انكروه من الرده في الحسنه فقالوا تلك اذا قره خاطره هم لا يقولون انها خاطره فعلا وانما يقولون الانكار بها والاستهزاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العائلة أكبر من البعث والنسوء تقول تعالى فإنما هي شجرة واحدة مثل هي إلى ماء الحروب إلى الجزة في الحسن فإنما يقول تعالى فإنما هي شجرة واحدة تعليل لمقدر يقتضيه إنكاره في أثناء إعراب الشجرة أن تعبر عنها بالخبر فإن مداره مداره لما كان يقع عظيم إياها رد عليه ذلك يعني حينما قالوا فإن مدرت دينا فإن سن عظاما نكره قالوا فيك إذا شرة خاطرة ما الذي أداهم إلى قوله فإن مدرت دينا خاطرة ما الذي أداهم إلى إنكار البعث والنزول وإحياء العظام النكره نظر الإنسان هو إيه؟ التفعاض ذلك كانت مستحيلة في نظرية التفصيل عليها لا يكون هذا الأمر ومن يحضر على إعادتنا ومعادتنا فكان مدار الإنسان هو إيه؟ التفعاض الإحياء بعد أمنا فأرد الله سبحانه وتعالى عليه ذلك فقال لا تستطعمون فإنما هي صيحة واحدة أي حاصلة بصيحة واحدة وهي النقطة الثانية وفيه تهليل لأمر الإعادة على وجه دليل مكين فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالشجرة أي على ظهر الأرض أحيانا بالشجرة الشجرة ظهر الأرض فإذا هم بالشجرة قال أبو دليل والعرب الخمل الكلام ووجه الأرض كاهرة قال وأراه خمل ذلك من لأن فيه بين الحيوان وسهرها كل شيء حي في الأرض فإنه في هذه الأرض ينام ويفهم ينام ويفهم فوصف بصفة هذه وصف الأرض لأنها شهرة لأن الذي يفهم فيه أهلها وقيل لأن الفراغ يجري فيها من قوله تعلم الشهرة يعني العين التي يجري داؤها ويصيب بها عين نائمة والسهر على الأولي بمعناه المعروف ثم ذكر سبحانه وتعالى أن كان رفاق بما حمى بدمه أشد منه القوة لما القمر ترهيبا وإدارا فقال عز وجل هل أتاك حديث موسى مزاج المحور من الآيات والثلاث بتاع المسلم فهنا ذكر لمصير الذين أيضا يعني أنكروا كما أنكروا وكانوا أشد منه قوة ومع ذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عبيده السلام هل أتاك حبيب موسى يعني قد جاءك هل هنا بمعنى قد كما قلنا في قوله هل أتى عن الإنسان في نمرة فهل بمعنى قد جاءك هل أتاك حبيب موسى أي خبر موسى حين ناجاه ربه تبارك وتعالى قال عن الصوم بمعنى هل أتاك إن كل هذا أول ما آتاه عليه الصلاة والسلام للحديث موسى عليه السلام ترغيب له في اجتماع الخليفة لو قلنا إن طبعا هذه الصورة صورة مكية ومن أوائل ما نزل من القرآن الكريم فإن قلنا إن هذه أول هذا أول ذكر في البحث ما تقول في القرآن الكريم القرآن ترتيب الرفع في نزول الصوم لكن لو كان ترتيب في الكمال أول مرة نظرة إلى حبيب موسى عليه السلام فآل فيه تشويق للنبي عليه السلام أن يستمع إلى حبيب موسى عليه السلام لو كل ذلك كانت أول مرة جالس فيه في البحر ذكر موسى عليه السلام فإن كل هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حبيب موسى عليه السلام فهذا مرغوب الذي في استماع الحبيب موسى فإنه قال فيه هل أتاك حديثه أنا أخبرك به فإن اعتبر إسلامه قبل هذا ويعتبر إسلامه عليه السلام ذكر في صور قبل هذه الصور التفسير وهو المتبادل من الإيمان في الاقتصاد حمده عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر من عليه قبل ذلك كأنه يقول أليس قد أتاك حديثه وليس قد أتاك حديثه إلا أن هل أتاك حديثه من التفسير وتقريب له فيها يعني يستمع الى حديث موسى او انه قد اتاه الخبر بخبر موسى قبل ذلك فانما المطلوب ان يقر النبي عليه الصلاه والسلام بامر معرفه قبل ذلك فانه استمعه قد اتاك حديث موسى او أليس قد أتيت حديثه؟ وقال اجتهاد المصير إلى اجتهاد التركيب لا التقريب كما قيل، ولا مجازفة المعنى على كل كما لا يفهم. إذ ناداه ربه بالواد المقدر هو الإلهي، ناداه بالواد المطهر الإمارة، وهو الوادي الذي أسفل جبل طول سيناء للجبلية فلسطين. إذ ناداه ربه بالواد المقدس هو، إذ ظرف للحديث لا للنسيان. هل كان الحديث موسى؟ إذ ناداه ربه، فإذا ظرف لحديث موسى وليس بالنسيان. لاختلافه وقت الهلا. إذ ناداه ربه بالواد المقدس هو، وهو اسم أو اسم لذلك الوادي أو مصدر إنادة أو المقدس، أي ناداه من أين؟ نقول الصور هنا تقول إن تقول اسم الوادي الوادي يكتب موضوعاً أو مصدر لنادى، يعني إذ ناداه هو، إذ ناداه هو يعني مرتين، إذ ناداه هو يعني مرتين، لذا بعد لذا، أو تكون متعلقة بالمقدر، يعني إذ ناداه رسول الله المقدر هو، هذا الوادي مقدر هو، يعني مقدر مرتين، مقدر مرة بعد مرة. إذ هذا إلى فرعون إنه قضى، أي عفا وتجاوز حتى يزرع الوادي على بني إسرائيل، ولتفادي صفات الهية ولتفاديها إلى نفسه. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تتزكى وتتطهر من جلس السلك والصيام. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى، إلى متعلقة بالفداء المثمر، أي هل لك سبيل أو رغبة إلى أن تتزكى؟ فقال أبو البقاء لما كان المعنى أدعوك لي أبي إلى، يعني المعنى أدعوك إلى يعني سبيل الزكاة أو التزكية، فلذلك استعمل الحرف إلى، فجعل الضبط متعلقا بمعنى الكلام أو بمقدر جل عليه. وأهديك إلى ربك، أي أرسلك إلى علمي ما يغريه عنك، وذلك الدين الخير، فتخشى، أي تخشى عقابه من سلب الملك وإذاقة البأس مكان النعم. وذلك بأداء ما ألزمك من فرائضه والتماس ما نهاك عنه من معاصيه. وفيه إشارة إلى أن الخشية مترتبة عن العلم، وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أرسلك إلى علم ما يرد لها عنك، فتخشى هذه الإشارة إلى أن الخشية نتيجة مترتبة عن العلم، كما قال إنما أخشى الله من عباده العلماء، أي من العلماء. قال ابن المقصري ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر، من خشي الله أتى منه كل خير، ومن أمن انطرأ على كل شر. وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العصر، كما يقول الرجل لوالديه هل لك أن تنجو بنا، وأردفه الكلام بسيط ليستدعيه بالترقب في القول ويستنزله بالمداراة للعتوه، كما أمر بذلك في قوله فقول له قولا للجنة، كما الله هنا كان حتى إذا كان الإنسان في أعلى درجات الصيام للحاكم أو النخوي أو الملك أو غيره، لكن مهما أتى فغالبا لا يكون يعني مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال أنا علمت لكم من إله غيري ونحن لا نسميكم بذاته، ومع ذلك أمر الله موسى عليه السلام وهارون الأخ أن يقول له قولا للجنة، يقول له قولا للجنة لعله يتذكر أو يخفى، فامتثل موسى عليه السلام ذلك وهارون، وهذا هو وهذا الجانب لذلك، لأن هذا غاية التمكن، حتى إن نسب التزكية ما فعل تزكى، من فعل تزكى، أو أين فاعله تزكى؟ إنسان أي تدبيره أنت، فكل هل لك إلى أن تذكى تذكى ليه أصلها تتذكى أنت فالتام هو كبير إيه أنت مقدر أقول أنت يعني أنت العرض فإن الذي فاعل تذكي في العرض مع أن الإسلام ينسي موسى عن ثلاث بتعليم أو الذي يسير من مرض إلى أجل فنسب التذكية إليه فنجيب الأمر حتى لا يعني يتقدر من الذي يهديه أو من الذي يذكيه فنسب أهل إليه هذا بلا التلقص هل لك إلى أن تذكى فعبارة هل لك هي بغاية التلقص هل لك أبي كما يعني يسرق رجلي وضعي طريق قول هل لك أن تأكل هل لك أن تنزل بنا وهكذا فأرسف قوله هل لك إلى أن تذكى بالتنام الرفيق يأخذ عليها من التلقص من قولي ورسا بلا مدين ولا راح ينعطي به الكون ينزل الى العصور والاستكبار الى ضرب الابي يوسف الى من يدعوه الى الاسلام يحتاج نوع من التلقص والمدراء حتى لا يستكبر فهذا ينبغي ان يعني يوضع في الاعتبار عند معامله اي شخص ذي منصب وجاه من هذا الامر يكون قد تعود في كل معاملاته ليل ونهار ان يعامل بالتعظيم ممن حوله واضح فحينما تريد ان تصل الى قلبه فلا تستطيع ان تصل اليه بالسنه والعنف لماذا لان هذا سوف يعني يتخذ من قلبه النفوس لان هذا لازم يتعرض لا يتعرض له على حوائج حال ان يجد احد يتسرع عليه في الكلام بهذه الطريقه والله لان ما بينه من لقبه او كذا او كذا من امور متبسطه فمثل هذا ينبغي ان يلاحظه الانسان اذا اراد ان تكون دعوته غير عقيمه ومثيره ان يتجنب ما ينفذ وانما يتوقف الكلام حتى انه لم يخبر به واسمى ذلك التوهله يعني كثيرات خاصه في قصه ايه في قصه سوره غافل يكون الغافل المؤمن في العرض او مؤمن الاله في العرض ولكن هذه العبارات الدقيقه التي استعملها غايه التلفظ في توصيف يعني الدعوه الى الله فالغلظه وسوء الخلق يعني لا يعد طريقا للايه؟ للدعوه وانما الرزق كما امر الله تعالى تقول له قولا لينا مع انه فعل ما فعل. فاراه الايه الكبرى اي الدلاله الكبرى على انه لله رسول ارسله اليه. فاراه الايه الكبرى يعني ان موسى عليه السلام اقام الدجله على صدق رسالته وان الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسله. وهذه الفاء خفيفه تصبح عن جمل قد سويت تعويلا على تحصيلها في الصور الاخرى فاراه الايه الكبرى يعني فذهب وبلغ ورجع وبحب فاراه الايه الكبرى فاراه الايه الكبرى اي ذهب النبي عليه السلام وبلغه ورجع وبحب فاراه الايه الكبرى وهي على ما قاله مجاهد عطاه ويده مجاهد يقول هذه الآية الكبرى هي عطاه ويده أي عطاه إذ تحولت ثعبانا مبينا ويده إذ أخرجها بيضاء للناظرين وإبراهيم لأنهما كالآية الواحدة في الدلالة فأراه الآية الكبرى هما اثنتان اليد والعطا لكنه أخرجهما للدلالة على أنهما كالآية الواحدة في الدلالة أو هي العطاء فقط لأن العطاء كانت هي المقدمة والأصل والبقية كالسبع وقيل كونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل فأراه الآية الكبرى المعجزة الكبرى لماذا أصبح الكبرى كبرى بالنسبة إلى ما سبقه من آيات الرسل عليهم وعلى المدينة في هذا السبب أو هو بالزيادة المطلقة لكن هل هذه العطاء آية كبرى بالنسبة للقرآن الكريم مثلا؟ طبعا لا هي كبرى بالنسبة إلى ما أولي الأنبياء السابقين فكذب وعطى أي تكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة ودعاها سحرا وعطاه فيما أمره به من طاعة ربه وخشيته إياه ثم أدبر أي أعرض عما هدي إليه أو انصرف عن المجلس كبرا جمعا ثم أدبر يسعى أي يجب في معارضة الآية للمكاجر الشيطانية والحيل الإفسادية أو في ثم أدبر يسعى يعني بعدما أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوبا مسرعا في نسيمه فحصر فنادى فحصر أي جمع السفرة أي جمع قوله وأتبع فحصر فنادى أي في المجمع بنفسه أو بمنادي فحصر فنادى إلا أنه هو بنادى وإلا أنه تم فمناديا بنادي فقال أنا ربكم الأعلى أي على كل من يلي أمركم أنا أعلى على أي شخص آخر يلي أمركم جنة وزير أو كذا أو كذا فهؤلاء أنا فوق هؤلاء أي معي هذا معنى الأعلى أنا ربكم الأعلى أي الأعلى على كل من يلي أمركم وفي التنوير أي أنا ربكم ورب أصنامكم الأعلى فلا تتركوا إلى ذهب قال القاضي وقد كان الأليق به بعد نهوض ابنه عند اطلاع كمال العطر حجه الا يكون هذا القول وقد كان الاليق به الاليق بالعوض بعد ظهور جده عند اطلاع العطر حجه الا يكون هذا القول لان عند ظهور الذله والعجز كيف يليق ان يقول انا ربكم العالم اذا كان قد اتبع وراه رجله وعجزه لما راى هذه الايه فكيف يليق بمن صار جليلا جليلا عاجلا كيف ان يقول انا ربكم الاعلى فلفت هذه الايه على انه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما يقول لان كان عنده شيء من العقل لما اجترا على ان يقول انا ربكم الاعلى ويرى هذه المعجزه يعني التي اذلته طبعا هذا التفكير انما يعني يكون يتفاهم على القول لان قولا انا ربكم الاعلى يقصد به انا الخالق الموجد انا خالقكم انا الذي اوجدتكم الاعلى واضح فحينئذ يعني يقال كلام القاضي وقد كان ان يقول به بعد ظهور الجنه عند اختلاف العصر حياه الا يكون هذا القول لأن عند ظهور الجنة والعجز كيف يجب أن يقول أنا ربكم الأعلى فضح فهذا على أنه أراد بالرب الخالق والمولد والظاهر أن مراده ذو السلطان الأعلى والنفوذ الأكبر وأنه الذي يستأهل الطاعة دون غيره لماذا؟ لأن يعني يطلب أن نصدق أن فرعون كان يقول لهم انا ربكم الاعلى بمعنى انا خالقكم انا موجدكم انا رازقكم ومحييكم ومسؤول لك المال بل ظاهر حال فرعون كبشر من البشر يعتقد انه ينبئ بانه وحده مثله ومخلوق فرديه وليس خالقا وربا فهم يعرفون اباه وامه ويعرفون انه خرج من البشر وانه ينام وانه يمرض وانه ياكل ويشرب وياتي من هذه ذلك فهذه كل رأيات الحدود وعلامات الإيه اللي هو مخلوق فلذلك رجح بعض العلماء أن المقصود بأنا ربكم الأعلى يعني الذي أنا أعلى على كل من يلي أمره فكل الناس تحكي في المراتب والمناصب وكذا وأنا الإيه الأعلى يجيب تمثيل هؤلاء يعني ذو النفوذ الأقوى ذو السلطان الأعلى والنفوذ الأقوى ومعنى انا ربكم الاعلى الذي استحق واستاهل الطاعه دون غيره ولا يخفى ما فيه من جحود قدره الله تعالى التي هي فوق قدرته والكفر بايه موسى والصد عن دعوته ولذا اخفى اشد الاخره فانه لم يزل في حصوله حتى سمع موسى وقومه الى البحر الاحمر عند الخروج الى مصر فاغرقه الله تعالى في البحر طبعا ممكن مع وجود علامات الحدود ايضا يبقى مع ذلك احتمال انهم يعبدون لان الفراعنه معروفون انهم كانوا يعبدون الهه كانوا يعبدون الهه وراهم في ذلك اشياء قويه يعني هم او غيرهم من الوثنيين كاليونان او نحوهم الذين جعلوا كل شيء الها كل شيء له اله الشمس عبدوها من دون الله وهي مخلوقه الاشجار الاحجار الاصنام وهكذا فالإنسان اللي يكتشف طبعا لأنه غير عاقل ربما الكفر يغطي على عقله حتى يعبد ما هو مخلوق مثله رغم أنه يرى في آيات الحدود لكن لا يكون عاقل لا يستعمل عقله في إتقان هذه العبودية فيعرف أيضا أنهم بالفعل عبدوا فرعون وأنهم كانوا ينسبون إليه يعني هذه الأشياء فإذا بأن للتوفية في الكوفة على عصر سنة رول الحياة تجد في هذه الدعوة الله تعالى أعلى. أنا ربكم الأعلى. ولذلك أخذ فرعون أشد الأخذ. فإنه لم يزل في عصره. لم يزل فرعون في عصره وعصره وإجلال إلى آخر لحظة حتى تصبح مباشر عنده عقل على الصف. فإن فرعون رأى يعني آية العظمى وهي انشقاق البحر. يرى موسى ومن معه انشقاق البحر القطري من نجاسة مرور موسى ومن معه لم يكن يعني مرور على كبري مثلا أو على ممر فوق الماء. لا وإنما انشق الماء حتى رأى قاع البحر ونشوا على قاع البحر والماء كالجبار من الجهدين فانفرق فكان كل فرق كالطول العظيم كالجمال العظيم السابق. فهو يرى ان الماء منشد بخضره الله من الزهافير ومع ذلك ازرعه فرعون بجنوده فغسل امر الهدي ما اصلح. فهذا بلا شك يعني ان الخبر اذا اتى كعب يعمل بصر ولو كان عنده عقل يتفكر انه ان الله سبحانه هو الذي خالق هذا البحر هو الذي يحمي موسى ومن معه وهو عدو لله فالله قادر على إهلاكه. ومع ذلك عمل الخطيرات حتى من الكذب والعتو وغلوه في الاستعلاء في الارض تبع داخل البحر فانطبق البحر عليه كما هو يعني معلوم. فهذا معنى قوله تعالى فاخذه الله نكال الاخره والاولى. فاخذ الله نكال الاخره اي عذبه عذاب الدار الاخره والدار الاولى. عذاب الآخرة واتخذه الله نكال الآخرة الأولى أي عذبه على نهوة. المقصود أن أخذ فرعون لم يكن مقصورا على الإغراق وحده إن هو عذاب الأولى عذاب الدنيا الآخرة وعذاب خير لكن الأولى تطلق على الدنيا والآخرة. فأخذه لم يكن مقصورا على الإغراق وحده بل نزل به وعذبه عذاب يوم القيامة. ومستأخذ الله نكال الآخرة والأولى. ونكال مفعول مطلق لأخذ بتأويل في الأول أو في الثاني والإضافة للقبيل إضافة الموصوف لنفسه. وقيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى والأولى هي تدريب لموسى حين أراه الآن. قال القرآن وهذا كأنه هو الأظهر الأظهر إن الآخرة يعني التفسير الأول أخذ الله نكال الآخرة والأولى يعني فأخذ الله أخذ الآخرة والأولى أو فنكل الله به نكال الآخرة والأولى فنؤول إحداهما فأخذ الله نكال الآخرة والأولى عذبه على رهبة عذاب الدنيا بالإغراق وليس هذا حد إلا له أيضا عذاب في الآخرة. قول آخر حمد الإمام القحطان رحمه الله تعالى فرجح أن قوله تعالى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى يعني الكلمة الآخرة والكلمة الأولى. طبعا لا نقول ثانية لأن كل ثانية احتمال أن يكون ثالثة لكن يكون الأولى والآخرة يبقى هما اسمتان فقط. قيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى. أما الأولى فهي تجديد موسى حين أراه الآن. قال القتال وهذا كأنه هو الأظهر لأنه تعالى قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم عذب ويسعى فحسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فذكر المعصيتين. يعني في سياق الآية التي قبلها ذكر المعصية الأولى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. إذا هذه هي الأولى هذه هي الأولى. أما المعصية الأولى أنه أراد الآية الكبرى فكذب وعصى. أما المعصية الثانية فحسر الثلاثة فقال أنا ربكم الأعلى فهذه هي الآخرة. ثم قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فظهر أن البراد أنه عاقبه على هذين الأمرين. يقول القاضي وما ذكره القحطاني كان رفع في قلبي قبل أن أراه وأراني فيه وأراني فيه إنكار الله في إنكار الله يعني أنه يقبل هذا القول عن قولي الأول. وقد قيل أقوال أخر في المراد الأولى والآخرة. قيل إن الأولى هي قوله ما علمت لكم من إله غيره، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره. أما الآخرة فهي قوله أنا ربكم الأعلى، أي أخذ ملكا من أسرتي والأولى. القول الآخر كما ذكرنا جعل الله ملكا الأسرة والأولى يعني أغرقه في الدنيا وعذبه في الآخرة. قال ربيع بن أنس عذبنا الله في أول النهار بالغرق وفي آخره بالنار. وفي الأولى تكليم وأطيان، تكليم وأطيان. والثانية أو الأخرى هي قوله أنا ربكم الأعلى، يعني كما قال المقتل. وفي أول أعمالي وأعتمها نكتب الله فيه لكان الأخرة الأولى يعني أغرقه في الدنيا ومعذبه في الأخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يقتل، أي في أخره وما أحل الله به من العذاب والفتن عظة ومعتبرا لنفع عقاب الله ويخفى عقابه، ويعلم أن هذه سنته في كل من يقاوم الحق ويحاربه. إن في ذلك لعبرة لمن يخفى، فإن نفع الأولين عبرة للآخرين. ثم قاتل الله سبحانه وتعالى منكر البعض فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هذا خطاب للمكذبين للبعث من قريش، أن يتقبل قولهم أو غلبته بطريق التكذيب لكان دليل على سهولته في جانب القدرة الربانية. فإن من رفع السماء على عظمها هجم عليه خلقهم وخلق أمثالهم. قال تعالى أوليس من خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. ثم أجل كيفية تفسيره بقوله جميعها، قال في دليل أيها تعالى فجعل ماء الأرض سقفا. وقال أمر الدليل الجنة ضم الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربها بما يمسكها حتى يكون عنها بنية واحدة. وهكذا صنع الله بالشياطين ووضع كل منهم على فكرة من الآخر مع ما يمسك كل في مجاله حتى كان عنها عالم واحد في المرض كل بشكل واحد وهو السماء الذي تعلمها. وهو معنى قوله رفع سمكها يعني أعلام رفعها، والشمس قام في كل شيء. وقد رفع الله تعالى قدرتها فوق الاعتدال، رفع سمكها فتلواها أي أنكرها لوضع كل جزء في مكانه، وأغرق ليلها أي جعله مظلما. قال ابن جرير أضاف الليل إلى السماء لأن الليل غيوم الشمس يغيظها وغيورها فيها فمضيت إليها لما كان فيها، كما قيل يضيء الليل إن كان فيه السلوك والغيوم. وأفضل المحال إلى خلق العلم هنا جعل ليلها مظلما مظلما. وهنا يقول أضاف الليل من السماء لأن الليل غيوم الشمس وغيوم المواكب منها فيها، لأن الله تعالى عالم يعني لا يبعد. تكون هذه إشارة أيضا إلى أن السماء ليس فيها إلا الليل، السماء ليس فيها إلا الليل. هل السماء فيها ليل النهار؟ بمعنى أن الرجل خرج في سفينة الصباح مثلا في وقت الظهر حتى خرج عن مدينة الجليل، ماذا يكون الحال بكذا؟ منيرا أيضا؟ لا، ولا من ذلك. مسألة النهار في الكرة الأرضية هي عملية نسبية، النهار يكون فقط في الكرة الأرضية، لكن فيما يسمى الفضاء الآن هي ظلام في مرام، حتى في وقت الظهر إذا خرجت يكون في مرام كاملة، وإنما البعض يكون على الكواكب التي تنعكس عليها الشمس. ويدل ذلك أيضا قوله تعالى إيه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هذا نوع على الليل هو الليل نسلخ منه النهار هي غد الليل. فكذلك الله تعالى عالم بيانه وسر قوله واغفر ليلها لانه ليس لها الا الليل. يعني جعله مغلقاً وكذلك لها فأخرج الرحام أي أخرج لها رحم وضحى البساط الثاني والإعداد للنار وإساء الضحى لأن نقص الخيار سلطان الثاني وكمال إسرائيل والأرض بعد ذلك زكاها يعني بعد الخيار السماء على الوجه السابق فإبراز الأضواء زكاها أي زكاها ومنهجها بفكر أهلها وتقلبه في أصحابها وللبعض بتفكير الله تعالى زكاها يعني تزورها من لحم الخيرة فالتالي صار أيضا إلى تأثير الأرض والأرض بعد ذلك زكاها أخرج منها ماءها ومرعاها يعني بأن حذر منها عيونا وأن يرعي المرعى ومرعاها أن يرعيها وهم لها قال هم والمرعى لا يأكله الحيوان غير الإنسان ثم قال تعالى والجبال أرساها أي أثبتها فيها في الأرض متاعا لكم ولأزواجكم أي متاعا إلى فيها متاعا إلا أنها يقول له أي فعل ذلك التنشيع لكن ولأنعامكم لأن فائدة ذكر من النقص والتمهيد وإخراج الماء والمرعى واصلة إليهم وإلى أنعامهم فإن المراد بالمرعى لا يعم ما يأكله الإنسان غيره وإن أما مصدر مؤكد بفعله المضمر يعني متاعة بذلك متاعا أو مصدر لغير صدره فإن قولا تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها في معنى ما ارتعى بذلك ثم يقول تعالى فهي أجزاء التي قامة الله وهي الشهية العظمى الذي تتم على كل هائلة من الأمور فتنقل ما سواها بعظيم جميلها وهي القيامة الكتاب والجزاء فالصمة هي الحادثة التي تتم على ما سواها يعني تعدل فوق ما سواها تكون أعظم وأكثر وأهون بما سواها فالمقصود بها القيامة البعثية والجزاء وقيل الطامة الكبرى النفخة الثانية التي فيها الكعب وقيل الطامة الكبرى حين يقال لأهل النار كونوا إلى النار وقيل حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتنفخ الإنسان ما سعى أي عن نفس الخير أو شر وليس بعرضه عليه لأن العمل صغر عن الإنسان فيتذكر حتى الذي نسيه أحفظه الله ونسيه وبلغة الجحيم لمن يرى أي أظهرت نعم الله لأبصار الناظرين فأما من ترى أي أقرب في تعذيب ومجاوزته حسب السريعة الحق من الكتاب العصيان والكتاب والسلام وآثر الحياة الدنيا أي متاعها وسنواتها على فراغة المنصرة وما تعد فيها عيد أفراد فإن الجحيم هي المأوى أي مقياده ومرجعه وأن من قام مقام ربه أي مقام لدي إليه السؤال أو جلاله وعظمته أي تصاه بأداء الفرائض والكلام المعاصيه وله النص عن الهوى أي فيما إكراه الله ولا ترضاه منها فقالتها إلى ما أمره به فإن الجنة هي المأوى أي مصيره يوم القيامة فالجواب هذا محدود بدلالة تخفينا عليه تخبيره ظهر في الأعمال فإذا جاءت الضمة الكبرى ظهر في الأعمال أو انفصل الناس إلى إسرائيل يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي إقامتها يعني متى يقيمها الله ويسلمها قال الناصر وفيه إشعار بثقل اليوم أيان مرساها فالناصر كل شيء خفيف في قوله ويظلون وراءهم يوما ثقيلا ألا تراهم لم لا يستعدون للإرساء إلا فيما له ثقل فمرسى السفينة وإرساء الجبال فبذلك أيان مرساها إقامة هذا يوم ثقيل كما قال يوما ثقيلا فيما أنت من إكراما أي بأي شيء أنت بذكر ساعتها لهم يعني ليس إليك ذكرها لأن من الغروب فلا معنى لسؤاله إياك عنها فيما أنت من إكراها إلى ربك بالسلام يعني إلى ربك وحده بالسلام أي بالسلام أي بالسلام إن ظننا من الإيمان أي ما هو عسى إلا الإيمان من يخاف حسابها وعقاب الله على إيرانه ولم تكلف علم ربي في يدها لأن اليوم يرى لها لم يلبثوا إلا عبد يدين أو روحها أي لأنها ملائكة المتأيدين بها وبما فيها من الجزاء والحساب يوم يساهدون عقوعها من أمير أمرها لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا ساعة من نهار كأنه يوم يرى لها لم يلبثوا إلا عبد الرحم أو روحها لم يلبثوا يعني في الدنيا أو لم يلبثوا في القبور إلا ساعة منها بمثلان عاشيات أو روحها وإضافة الضحى إلى العاشية إلا بينهما من المنافسة مثل إذا في وقت واحد كأن العاشية هي ما بين الزوال إلى الجنوب والضحى ما بين طلوع الشمس إلى الزوال وهذا تحديد بنصف النهار يعني مقدار كأن النوم الله لم يلبث إلا عاشية أو روحها يعني بإخبار عاشية أو ضحى ما بين العاشية اللي هي الزوايا اللي يكون من وقت قبل الظهر من الزوايا الأولى الغروب وضحى عاشية أو ضحى والضحى اللي هو ما بين طلوع الشمس إلى الزوايا فهذا تحديد بنصف النهار جاء تحديد ساعة من النهار كما في قوله يوم يحشرهم فأل ما ينبغي إلا ساعة من النهار وجاء يوما او بعض يوم وجاء بانها ايه الذي يجينا عشره فهذه المساله يعني تشكيل الله تعالى عالم هذا اخر تشكيل ثم من العجل كل قبل هذا واذكر الله